أصدرت الجبهة الشعبية البروية للأمال والفلاحين والطلبة بياناً يوم الثالث عشر من هذا الشهر استنكاراً لمزاعم الرئيس الأمريكي أوباما والمتأنية على نجاحنا في تجربة التفجير رأس نووي.